أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان البحث والكلام في مسوغات التيمم، حيث تقدم أن هناك عدة موارد يجوز بل يتعين فيها التيمم، وهي ستة كما تقدم. وتطرق في ذيل المتن إلى ما لو خالف المكلف وظيفته فتوضأ فهل يقع منه الوضوء صحيحا أم لا، تقدمت الإشارة إلى ذلك ونذكر المستند في كل ذلك. أما وجوب أصل التيمم فتقدم أنه من جهة وجود الآية والروايات، وأما وجوب الفحص يعني وجوب التيمم عند عدم الماء المسوغ الأول للآية والروايات، وأما وجوب الطلب والفحص فهذا دلت عليه الروايات، وإلا فالآن نحن والآية الكريمة، الآية الكريمة لا تدل على ذلك. كانت صحيحة زرارة عن أحد ما عليهما السلام تدل على الطلب، وقرأناها فيما سبق، مضافا إلى أن قاعدة الاشتغال أيضا تقضي بذلك، فإن المكلف عندما يتحقق الزوال مثلا يعلم بتوجه أقم الصلاة إليه، أقم الصلاة لدلوك الشمس، ويعلم بأن الصلاة المقيدة بالوضوء واجب، لكن يشك هل الصلاة المقيدة بالوضوء واجبة صلاة بالطهارة، هل يعلم أما يا طهارة ترابية يعني أرضية أو تيمم يعني أو وضوئية، هنا ما دام الأمر يتردد في ذلك في التكليف المتوجه إليه، مقتضى العلم الإجمالي يعني مقتضى حكم العقل يعني مقتضى قاعدة الاشتغال هو لزوم الإتيان بكليهما. جيد، فيجب عليه أولا أن يبادر إلى الطلب، فإن عجز حينئذ يتعين عليه التيمم. يعني بعبارة أخرى هذا مقصودنا، عندما يتوجه إليه الأمر بالصلاة عن طهارة. خب، إذا كان وضوء إذا كان ماء موجود ويتمكن من الوضوء أو الغسل، خب محلول القضية، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وكذا، بعد لا يحتمل لزوم التيمم. وإذا كان ماكو ماء قطعا، حتى لو ماذا طلب الماء لمسافات بعيدة، فهذا واضح على أنه وظيفة التيمم. وأما لو شك، هو المفروض على أنه يشك هل أنه يجب علي أن أتوضأ أو لا، الآن فعلا ماكو ماء لكن يجب، ما يعلم بالتكليف المتوجه إليه هل هو مع التيمم أو مع خب إذن مع الوضوء، هذا محتمل أنه توجه إليه، فيجب أن يحتاط بمقتضى حكم العاقل فيفحص، فإن تحقق موضوع التيمم وهو العجز عن الماء تماما حينئذ يكون التكليف المتوجه إليه منحصرا بالتيمم، يعني يزول العلم الإجمالي. يعني أجرينا خلاص أن هذا إيه بعد لا، هو احنا نعلم وظيفة الواجد هو الماء ووظيفة الفاقد، لكن هذا ما يدري على انه فاقد او واجد، ما يدري طلب لازم او لا، فمقتضى حكم العاقل لما ما يدري هذا متوجه له او ذاك، مقتضى حكم العاقل ان يجمع بينهما، لكن احنا نعلم اذا توضأ بعد ما يحتاج الى تيمم، فاذا فحص وعثر على الماء التيمم مو لازم، وإذا فحص ولم يعثر على الماء حينئذ يتعين التيمم، هذا مقصود. أي. وأما كون هذا المطلب لعله الجديد، وأما كون الفحص بالمقدار المذكور يعني في الأرض الحزنة رمية ساهم وفي الأرض السهلة رمية سهمين، فلموثقة السكون التي ذكرها الحر العاملي في الباب واحد من أبواب التيمم حديث رقم ماذا 2 صحيح وبإسناده يعني الشيخ الطوسي عن الصفار والإسناد معتبر، عن إبراهيم ابن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد سلام الله عليهم عن أبيه عن علي عليهم السلام يطلب الماء أو يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين. السهج نقراها أو نقراها يطلب الماء في السفر يفحص فارزة إن كانت الحزونة، يعني كانت هنا نهم تامة ظاهرا، يعني إن وجد كانت الحزونة يعني وجدت الحزونة واضح شنو السعين فغلوة وإن كانت سهولة فغلوتين. خب من حيث ال فكانت الظاهر أنها تامة مو ناقصة، يعني ما نقراها إن كانت الحزونة إن كانت الحزونة إن وجدت الحزونة يعني واضح هسه شنو المقصود لن ندقق في بلي. عليكم السلام ورحمة الله. يبقى الكلام من حيث الدلالة واضح الدلالة، وأما من حيث السند ففي السند كما قرأناه يوجد السكوني والنوفلي، والسكوني فيما تقدم من أصعب الأشياء هنا تفريق أصعب من السكوني أصعب من النوفلي أو العكس أيهما أصعب من السكوني قضيت محلولة بوضوح، لأن الشيخ الطوسي في العدة رحمه الله في بحث حجية الخبر ذكر بأن السكوني عملت الطائفة برواياته، وهذا مما يستكشف منه وثاقة الرجل. يبقى النوفلي، النوفلي ما وارد. هسه أنت تريد تقول النوفلي في أسانيد تفسير القمي أو في كامل الزيارة وتبني على كبرى حجية كل من ورد في هذين الكتابين، هذا فرض طريق آخر. طريق إن قنعت به وتم عندك فبه، وإلا فيمكن سلوك طريق آخر، وهو أن نقول لما ذكر الشيخ أن الأصحاب عملوا بروايات السكوني، وعندما تأتي إلى روايات السكوني والشاهد أن كثيرا من هذا مو أكثره هو شنو مروية عن طريق النوفلي، فهذا بالدلالة الالتزامية ما أدري بالدلالة ستريد تقول يدل على وثاقة هذا الرجل، وإلا حينئذ بعد يعني ما عاملين احنا بروايات السكوني، والعمل بروايات السكوني يتوقف على قبول النوفلي، وإلا إذا ما قبلنا النوفلي أكثر روايات السكوني أفرض إحنا نرميها عرض الجدار، شلون عمل الأصحاب بها بعد؟ يعني لم يعمل بها الأصحاب، مو عمل بها. فمن هذا يمكن المصير إلى وثاقة الرجل، والسكوني وإن كان ثقة لدعوى الشيخ في بحث حجية الخبر من العدة عمل الطائفة برواياته، لدعوى الشيخ عمل الطائفة برواياته، إلا أن المشكلة تبقى في النوفلي إلا بناء على وثاقة رجال كامل الزيارة، لعله في التفسير هم وارد أي. أو أن عمل الطائفة بروايات السكوني يلازم عملها عمل الطائفة بروايات النوفلي، ولا أقل يا روايات من السكوني اللي يرويها النوفلي، ولا أقل التي يروي لا أقل بروايات النوفلي اللي يرويها عن السكوني، حتى حينئذ يتحقق عمل الطائفة بمن بروايات السكوني. هذا الظاهر يحتاج إلى شوية تطعيم، يعني إذا كان النوفلي يروي رواية واحدة عن السكوني عمل الطائفة برواية السكوني ما يستلزم أنه كل واحدة واحدة، هذا صار أحسن من زرارة، هو المقصود على أنه ثقة أي، بس لازم نحافظ أنه عملوا برواياته. وإذا أكثر رواياته كانت مروية عن طريق النوفلي لا يصدق عملت الطائفة برواياته إلا بوثاقة النوفلي أيضا، وإلا إذا كان جاي أكرر، وإلا إذا كان ما يرويه النوفلي عن السكوني بعدد الأصابع، وهنا يصدق أن الطائفة عملت برواية السكوني حتى لو رمينا ذن الخمس روايات عرض الجدار ما عملنا بها. هو النوفلي إيه عن السكون؟ بس أكثر من السكون يروي عن النوفلي. لا. العكس. لا إيه النوفلي يروي عن السكون؟ لا السكوني عن الإمام سلام الله عليه. لكن لما تقول على أنه روايات السكوني معمول بها، إذا هي مليون رواية وتسعمائة وتسعة وتسعين ألف يرويها النوفلي، قم مقصود عملة الطائفة بروايات السكوني يعني فتز الوحدة الباقية، وما يصير. فإذا لابد أن يكون النوفلي أيضا ثقة حتى يكون شنو قد عملوا. أما إذا رواية وحدة هو يرويها النوفلي عن السكوني، يعني أكثر روايات السكوني ما طريقها ليس في طريقها النوفلي، قلنا أنا يصدق عملة الطائفة برواية السكوني حتى لو هذه الرواية قلنا لها شنو مو حجة أنت لأجل النوفلي. فهذا لابد أن يطعن ظاهرا، وواضح التطعيم واضح. أحسنتم حتى يصدق حينئذ إذا توقفنا في هذه الروايات يصدق أنه لم تعمل خلاف عمل الطائفة. ولا أقل التي يرويها عن السكوني. إذا تقول على أنه أنا ما أقدر بالدلالة الالتزامية ما أقدر أستفيد وثاقة، مو إحنا شو نريد نستفيد الساعة الآن؟ انظر لي، لا بأس، هذا حلو حلو. سكوني عدنا نوفلي، الشيخ إش قال عملت الطائفة بروايات السكوني، إيش تستفيد من عدها؟ قلنا وثاقة الرجل لحد السكوني. خب لما تجي تدرس تشوف على أنه 70% من روايات السكوني يرويها منه النوفلي. هنا أنا لو بالدلالة الالتزامية تقول النوفلي شنو ثقة، أو لا أقل تقول بأنه الروايات اللي يرويها النوفلي عن السكوني هيناخذ بها، وإن لم نحكم على النوفلي بالوثاقة. هذا يفيدنا في روايات أخرى، يفيدنا في روايات أخرى اللي ما يرويها عن السكوني نتوقف بها أو لا. إذا انتهيت من باب الملازمة إلى وثاقة النوفلي، حتى الروايات الأخرى اللي ورد بها النوفلي وماكو سكوني هم تقول شنو معتبر، لأنه أنت انتهيت إلى وثاقة السكوني النوفلي بالدلالة الالتزامية. أما إذا ما انتهيت إلى وثاقته وإنما تقول ما دام الطائفة عملت بروايات السكوني حتى اللي ورد بها النوفلي، فحتى لو لم أصل إلى وثاقة النوفلي هذه المجموعة من الروايات حتى يصدق عمل الطائفة بأخذها، أما الروايات اللي ينفرد بها النوفلي لا. بس هذا التفكيك ممكن ما ممكن، هذا حطه بذهنك، واضح إيش قلت خو؟ تظهر الثمرة في الروايات الأخرى اللي ما بها نوفلي عن سكوني، نوفلي فقط عن زرارة. إذا استفادت وثاقة النوفلي هناك المنفردة هم تأخذ بيها، إذا ما استفادت وثاقته من باب عمل الطائفة جاي تأخذ هناك تتوقف بعد، لأنه الشيخ ما قال عملة الطائفة بروايات النوفلي، قال بروايات السكوني. قال ولا أقل التي يرويها عن السكوني، وإلا يلزم عدم إمكان عملها عمل الطائفة بروايات السكوني بعد كون النوفلي الراوي الغالب فيها عنه عفوا. جيد، إلى هنا اتضح أنه المسوغ الأول وهو طلب وهو التيمم عند عدم وجود الماء هذا مشرع، لكن بقيد وشرط وهو الطلب، من دون طلب وفحص ما يمكن أن أقول وظيفتي مدام أنا الآن مواجد للماء وظيفتي التيمم، لا، افحص. ومقدار الفحص هم بينة الروايات، فإذا عجز الإنسان عن العثور على الماء حينئذ تنتقل وظيفته إلى التيمم. فأكو ترتب بين الصلاة الوضوئية والصلاة التيممية. جيد، هذا نجي إلى المسوغ الآخر. المسوغ الآخر هو أنه في حالات الخوف يتعين أيضا التيمم. إذا خاف الإنسان، خوف الإنسان همات إلى مصاديق، يعني تارة يخاف من مرض وأخرى يخاف على نفسه وثالث على عرضه ورابع على ماله، في كل هذه الموارد يجوز التيمم أم لا؟ هسه نجي ابتداء إلى ما إذا خاف على نفسه من الضرر أو القاتل مثلا، يعني الضرر المرض خلينا نقول، أو هذا يمكن أن نستفيد من الآية، ما نحتاج إلى روايات في المقام، أنه التيمم جائز في حالات الخوف بمقتضى الآية المباركة. ليش؟ لأن لأن الآية المباركة أخذت عنوان عدم الوجدان، وبالأمس أشرنا إلى أن المراد من عدم الوجدان ليس خصوص عدم الوجدان الماء تكوينا، مو فقط تكوينا، لا، عدم وجدانه تشريعا، يعني تارة تكون غير واجد للماء من جهة فقدان الماء، هذا تكوينا ما موجود ماء، فعدم الوجدان تكوينا، وأخرى تكون واجدا للماء لكن لا تتمكن من استعماله لأنه ملك الغير، لأنك مريض والعياذ بالله، لأنك خب شنو القرينة على هذه التوسعة في إرادة عدم الوجدان؟ شنو القرينة على هذه التوسعة؟ ليش ما نخصص عدم الوجدان بالتكوين فقط؟ القرينة هي ماذا؟ المرض، ذكر المرض، لأن في حالات المرض الإنسان ما واجد للماء مو تكوينا، قد يكون الماء موجود عنده، مع ذلك الآية قالت إذا أنت مريض وظيفتك التيمم، فيستفاد أن المراد منه الأعم. جيد؟ ها؟ أحسنت. بعضها هو إيه؟ كالمرض. إن جساء إلى الإنسان، إذا الإنسان كان خائف، إما يخاف على نفسه وإما يخاف على عرضه، الشرع المقدس شي يقول له؟ يقول له يجب عليك أن تحفظ نفسك، مو يجب عليك التيمم، لأن هذا أول الكلام، احنا نريد الآن نتوصل إلى أنه يجب التيمم في حالات الخوف. نقول عند الخوف الشارع المقدس شي يقول لك؟ ذب نفسك للسبوع أو احفظ نفسك؟ احفظ نفسك، فوجوب حفظ النفس موجود ثابت. وإذا كان الواجب هو حفظ النفس، يعني هو ما متمكن من، لما الماء موجود لكن الشارع قال لي لا تتوضأ، احفظ نفسك، هذا الوضوء يتلف نفسك. طب حينئذ إذا الشارع خاطبني قال احفظ نفسك من الأذى من الضرر، يعني أنا ما متمكن من استعمال الماء. هو الآية شو تقول؟ إن لم تتمكنوا من استعمال الماء شنو؟ تيمم، خلاص. وهكذا احفظ عرضك، وحينئذ يبقى احفظ مالك ما عندنا، هذا نستعين بالرواية. يعني احنا في حالات حفظ النفس وحالات حفظ العرض ما نحتاج الى روايات، احنا والآية هو كافي. لكن ليش؟ لأن يصدق عدم الوجدان. اي اي اي اي ما يضر، اي رواية خاصة ما نحتاج، رواية خاصة مرتبطة بالوضوء ما نحتاج التيمم. أما في قضية حفظ المال من اللص، يعني إذا أنا أريد أن أروح أتوضأ المال شنو؟ يسرق. هنا نحتاج إلى ضم ضميمة إلى الآية حتى يصدق أني غير واجد. فهناك بعض الروايات تقول إذا عندك مال تخاف من اللص تيمم، وإلا الآية واحد ما تفيد. ليش؟ لأن الآية تقول إن لم فلم تجدوا، هنا أنا ما معلوم صدق فلم تجدوا إذا خفت اللص، وما عندي آية تقول لي احفظ مالك من اللص حتى أقول ماذا، ما دام يجب الحفظ فيصدق أني غير قادر، كما كان هو الحال في موارد حفظ النفس والعرض. جيد؟ ها سيدنا، واضح؟ أمشي؟ قال وأما حالة الخوف على الماء، وأما وجوب التيمم في حالات الخوف فيمكن استفادته من الآية الكريمة، فإن المراد من عدم الوجدان في الآية عدم التمكن بقرينة ذكر المرض. خب هسه نحتاج إلى أن يصدق في حق المريض أنه غير في حق اللي يخاف على نفسه أنه غير متمكن. المريض يصدق غير متمكن، هي الآية تكفلت. أما اللي يخاف على نفسه يخاف على عرضة من التلف، هذا شنو؟ كيف نثبت أنه غير متمكن؟ قال وحيث إن حفظ النفس والعرض واجب فيصدق عدم التمكن من الماء عند الخوف على النفس أو العرض. الرواية خاصة في مورد التيمم ما نحتاج والوضوء، أما خوف على المال لا نحتاج. إحنا والآية وحدي، ليش؟ لأن ما عندي دليل يقول لي احفظ مالك. لا أنا ما أريد أحفظ مالي، أروح أتوضا ما أكدي. عندي استفسار صغير، لو فرضنا نحن يعني الوضوء والتيمم واجب ذاتي، يعني واجب نفسي مش غيره، الوضوء الوضوء على انه واجب غير واضح، اكيد يقدم واجب الواجب الذاتي، يعني متحفظ النفس واجب على الوضوء. لو فرضنا الوجوب مش واجب مثلا مقدمي او غيره، فرضنا انه واجب ذاتي، عم شكل قول الصلاوي الخوف على النفس ايه تزاحم بعد تزاحم بعد تزاحم يصير تزاحم واما حاله الخوف على المال إما أن يصدق عدم التمكن وإما لا يصدق، فإن لم يصدق معها عدم التمكن لم يصدق من الماء فيمكن إثبات. إذا صدق يعني محلول القضية، بس إحنا الكلام إذا لم يصدق تقول ما عندي فرد دليل يقول يجب حفظ المال كما كان الدليل يقول، أحسنت. فيمكن إثبات جواز التيمم فيها في هذه الحالة، يمكن إثباته بصحيحة يعقوب ابن سالم الواردة في الباب 2 حديث 2 عن الحسين ابن محمد الشيخ الكليني رحمة الله عليه، عن معلى ابن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن يعقوب ابن سالم: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك، يعني يتمكن من الوضوء. هذا بعد حتى لو ما عنده خوف، احنا الإنسان قلنا عدم الوجدان في الراحل مو كافي، مو تشيله ولا، فهذا يعلم بأنه يتمكن يروح إلى أجلكم الله الدورات الصحية يتوضى، لكن الدورات الصحية شنو؟ بأول الطريق يعلم بها وبها ماء. قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع. هاي مال السبع قلنا ما نحتاجها، ليش؟ لأنه حليناها وين في الفقرة رقم 4 خوف على النفس، جيد. مال اللص، واللص همات مو قطاع طريق يقتل، وإلا هم صار خوف على النفس. لا، هذا اللص يجي شنو؟ يأكل أمتعته. السبع يجي يأكل أمتعته. خلي نفرض، واضح لو لا؟ خلي نفرض هكذا، يخاف على ماله. أحسنت. خب هذه الرواية عبر عنها بالصحيحة بناء على وثاقة معلى ابن محمد من خلال كامل الزيارة. معلى ابن محمد أنا اللي بذهني حتى لو وثاقته ثبتت، ما أدري إذا هو من الاثني عشرية أو لا، أنا جاي أتوقف. محلى بن محمد البصري لعله أو كذا. على كل حال هذه أنا اغفلت أن أراجع شنو هنا، أنا الآن إجل ذهني لكن على كل حال بناء على كامل الزيارة كبرى وثاقة كل من ورد، لا أقل هذه شنو معتبرة صحيحة أو موثقة، ذاك أمر آخر. خب إذا قلت أنا ممن لا يرى كبرى حجية من ورد في كامل، فهذه الرواية ما أقدر أستعين بها لإثبات المطلب المطلوب. أكو طريق آخر أو لا؟ يقول بل يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر، لأنه هذا اللص لما يسرق الكذا يعني جاي يلحق ضرر، بيه لا ضرر شو تقول؟ ترفع تشريع الوجوب ترفع تشريع وجوب ترفع تشريع وجوب ترفع تشريع وجوب ترفع وجوب تحصيل الصلاة. ارجع للتكليف للوجوب التكليفي. الصلاة الوضوئية هنا بلا ضرر شنو؟ وأما وجوبه في حالة الحرج من جملة المسوغات قلنا إذا كان البرد شديدا يقولون توصل كذا كانت عدنا ذول البعاض لما تتوضى هذا الماء هو على الشارب يجمد هو بنفس اللحظة يجمد إذا جاي ينزل من اللحية يجمد هذا وهذا حرجي كان عليك بحيث يطق سن بسد خلي نقول حرجي. قب هذا شنو الدليل على أنه قب هذا ما تقلنا ما جعل الله عليكم في الدين من حراج اللي هي أخت لا ضرر ولا ضرار وإن كانت إحداهما آية والأخرى رواية لكن بالنتيجة خواذ ذني يرفع عن الحكم التك لي في. وأما وجوبه في حالة الحرج فلقاعدة نفي الحرج المستفادة من قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. وين ستان حالة الحرج؟ ها يعني تقول إذا هذا سرق المال أقع في حرج هو هذا همات قد يمكن فرد طريق آخر هم لا ضرر هم لا حرج هم عناوين متعددة ربما تصدق فلكل عنوان حينئذ يمكن أن يستفاد من دليل الخاص رفع وجوب الصلاة الوضوئية. وأما وجوبه عند ضيق الوقت لا أنا جاي أفكر بذاك مال اللي تسألته نفس الوضوء مو حرجي وإنما الحرج في فقدان الماء فهل هذا يسوغ أو لا هذا قد يتوقف بإيه هذا اللي جاي إيه؟ نفس الوضوء مو حرجي نفس الإيه هسه هذا بعد ما أريد أنسب للفقهاء. خب عندنا المورد الأخير هذا شوي نتوقف عنده وهو اللي هو واضح لعله أوضح من الشمس بالنسبة لغيره وهو أنه استيقظ الإنسان لم يبق من طلوع إلى طلوع الشمس إلا مقدار 3 دقائق لو توضأ فاتته الصلاة أداء ولم يدرك حتى ركعة واحدة منها لأن من أدرك ركعة فقد هذا كلام على أنه يدرك ركعة مع الطهارة المائية مقدم لو يدرك لو يتيمم ويدرك كامل الصلاة في الوقت هذا عيفة بمعند كلامنا إذا توضأ حتى ركعة واحدة ما يدرك احنا واضح أن وضوح الشمس يعني حسب الفتاوى أنه وظيفته شنو قشنو المدرك كأنه المدرك احنا لما نرجع خب نشوف الآية شو تقول أخذت عنوان عدم الوجدان موجل ولا فمن ناحية ضيق الوقت هو غير واجد للماء غير قادر على الماء فالآية تجوز له مضافا إلى صحيحة زرارة في المقام لكن مع ذلك تجد صاحب المدارك يذكر بأن الأمر ليس هكذا ذكر فرد فرع الفرع اللي ذكره مو هذا الفرع استيقظ الصبح وشاف لا الفرع اللي هو ذكره عبارة عمن كان عنده ماء موجود قام شنو يدير على وجهه عبثا خلينا نقول قام يتمضمض قام كذا أخلى باستعماله إلى أن فقد الماء وضاق الوقت عن مو فقد الماء سأقول أخلى باستعماله ما توضى ما توضى ما توضى إلى أن ضاق الوقت قاعد يسولف أجدادي هيك كانوا وكذا إلى أن ضاق الوقت. خب هذا هنا شنو حكمه هل حكمه الطهارة المائية مع الأداء يعني يضمها بعدين، أو التيمم مع الطهارة المائية مع القضاء يضمها وبعدين يقضي عن طهارة مائية، أو الترابية مع الأداء. هنا أنا قال لا خلي يضمها ليس لي الآن، ليس لي بعدين شنو يتوضأ ويقضي يا بليش. قال مو أدري لآية قالت، قالت فلم تجدوا ماء، وهذا ما يصدق عليه فلم تجدوا ماء، فما كله مجوز للتيمم. الآية قالت لم تجدوا، وظيفتك شنو؟ تيمم. وهذا ما يصدق عليه فلم تجدوا حتى تقول له تيمم. هذا واجد للماء، فوظيفته مو التيمم. فلما ما اكو مسوق للتيمم على اي اساس نقول له اتيمم وتوضا وصلي؟ لازم نقول له توضا وصلي، وبما انه وضوء وصلاه ما يتمكن فماكو شلون. بعدين هو مو عاصي، عاصي ذاك وحد. الساعه احنا جاي نبين على انه شنو وظيفته الان. هل يسوغ له التيمم؟ يسوغ التيمم يعني يتعين. لما نقول يسوغ المسوغية هنا أنا مساوقة للوجوب بعد السهنة هنا، يتعين أو لا يقول لا، يعني ما كفر دليل يدل على عجيب هذه الرواية والآية لا يرى تمام. هسا الآية لعله هو ما يشوفها تام عدم الوجدان، من قال على أنه الأعام حتى في موردنا هذا؟ أو الرواية إذا بس هذه الرواية ماكو غيرها فقد هو لا يرى حجية مثلا، بس هذا بعيدا ما لا يرى حجية خبر الواحد. هو صاحب المدارك المعروف عنه الموثقة ما يأخذ بها، لابد أن تكون صحيحة، اثني عشرية ذول طبقة الرواة سلسلة الرواة هذا المعروف عنه. أما أنه خبر واحد هو مو بشكل ابن إدريس ومن سبقه الشيخ الطوسي السيد المرتضى أنه لا يعمل إلا بالخبر الواحد اللي شنو محفوظ بقرينة تورث القاطع أو الخبر المتواتر. السيد المرتضى صاحب الخبر الواحد هيك المعروف بعد، خبر الواحد حتى لو كان صحيح حماد ما يأخذ به إلا محفوظ بقرائن تدل على توجب الاطمئنان أو القاطع. فإلا إذا صاحبنا رحمة الله عليه صاحب المدارك شنو لا يراها صحيحة أو كم؟ لو نفس الخطاب من في كل آن عصى. شنو؟ خطاب توضى وصل، توضى وصل. أي هو هذا عصى إحنا ما عندنا. أي استرد نشوف على أنه يسوع له التيمم أو لا؟ آخر صلاة طاب إذا الخطاب صلي ما في ما يتيمم. أي بعد بصلي قد ما يجي. بصلي قد ما يجي بعد. وإذا صلي إجا وما يتمكن من الماء تكليف بغير المقدور خو هذا. يتيمم صلاة عصى. هو يقول ماكو مسوغ للتيمم غير مقدور التكليف، قال ماكو. وأما وجوبه، أعيد المطلب له، وأما وجوبه عند ضيق الوقت فهو المشهور. هذا هم يظهر على أنه قلنا شنو مشهور، أكو شنو شاذ من قال بعدم ال، وتدل عليه آية التيمم بناء على بناء، هاي بناء مو هي احنا نقبل عدم الوجدان بالآية شنو ما إلى موضوعية، يعني ما مختص بالتكويني يا عمو، لكن هل قشاد على قولة الإيريان كلش يعني وسيع كلش يشمل حتى ضيق الوقت؟ لو لا على كيفك خسق إنه وسيع، لكن مو بعد كل شيء تدخل به. هذا بناء إشارة إلى هذا، يعني ربما تتوقف أنت وتتأمل في أن عدم الوجدان اللي هو وسعناه إلى أبعد من التكوين لكن يشمل حتى مسألة ضيق الوقت أو لا هذا، فبناء على التوسعة الوسيعة محلول القضية. نفس الآية هي الدل على المطلب، وقلنا مضافا إلى صحيحة زرارة. وأما وجوبه عند ضيق، وأما وجوبه عند ضيق الوقت فهو المشهور، وتدل عليه آية بناء، فلفظة بناء إشارة إلى هذا، بناء على عمومية عدم الوجدان لعدم التمكن من ناحية ضيق الوقت. مو أنت ليش هذا بينت؟ لأنه أنت قد في قلبك تقول بناء شيلها شيخنا، لأنه إحنا بانين على أن المراد من عدم الوجدان وسيع. أقول لك لا، بناء على أن وسيع وسع سعة. هذا الأمر الأول، الدليل الأول، ولصحيحة زرارة فإذا خاف. هذا اللي قرأنا سندها فيما سبق، الكلين عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذين عن زرارة قال إذا لم يجد، أقرأ الصدر ما بيفرد شيء صغير، ذيل هو هنا مذكور، إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت، شوف التعبير، خاف أن ما قال أي مو يقن، خاف أن يفوته، مو إذا كان الوقت ضيقا يعني واقعا، فإذا خاف، مو هذا يفيدنا في مقام الاستدلال إيش أكتب بالرسالة. وهذا أكثر ذول اللي يقعدون يقول لك أنا ما أدري بس أخاف، ما أدري أنا إيش قد بعد إلا طلوع الشمس بس أخاف يفوتني الوقت هذا. فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلي. خب ومنه يتضح أنما، ومنه يعني مين، يعني ما ذكرناه من دليل ومستند. وهذه الرواية كما قرأتها ماكو إلا يعني إبراهيم بن هاشم هو يتوقف بصاحب المدارك، وإلا هذه صحيحة 12 ذولا بعد موثقين عدول، مو العدول الإماميين يريد، هو يريد عدول إماميين صاحب المدارك. ومنه يتضح أن ما ذهب إليه صاحب المدارك السيد العامل رحمه الله وجماعة من عدم مشروعية التيمم عند ضيق الوقت قابل شنو للمناقشة. ليش قابل للمناقشة؟ لأن احنا ذكرنا دليل على أنه مشرع هذا في ضيق الوقت، نفس الآية والصحيحة. خب شنو هسا، ما هو قول أو بلي بلي بلي تعبير صاحب المدارك؟ يقول لك صاحب المدارك أنت لا تتوقع السارحة، أجيب لك العبارة مالته ناظرة إلى مورد بحثنا، لكن التعليل اللي ذكره يتناول مورد بحثنا. احنا مورد بحثنا شنو؟ عند خوف ضيق الوقت شو وظيفته شنو؟ التيمم، مو أنه هو من أول أخلى باستعمال الماء، لا قول استيقظ. اي موسى قال في المدارك لو كان الماء موجودا عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء أداء الصلاة، فهل يتطهر ويقضي صلاة تصير قضى؟ يتطهر لأنه يفوت الوقت، أو يتيمم ويؤدي؟ فيه قولان، هذا كلام من صاحب المدارك، أظهرهما الأول يعني يتطهر ويقضي، تعليله انظر إلى تعليله، لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة والتيمم، هذا بينته، والتيمم إنما يسوغ مع عدم وجدان الماء، مع العجز عن استعمال الماء، والحال أن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك. يعني لو فرض قبل الزواج عنده ما؟ لا عيف قبل الزواج، لا ذاك قد هو ها؟ حتى لما لا عيفة عيفة مع الضرر وكذا مع السبع وكذا. لا لا ها قصدي حتى ما شرب الماء يعني ما أراق الماء هو أخلى باستعماله، يعني قاعد يسولف عن أجداده يحكي بطولاته، هم أخلى بالاستعمال، مو إلا أراق الماء، إحنا مو أعدم الماء حتى يصير فاقد، وهذا دخل تحت عنوان آخر. لا لا الكلام اللي ذكره لا، التعليل اللي ذكره إيه يشمله التعليل، ولذا بعدين يقول قولوا محل كلامه وإن كان خاصا مو مورد كلامنا، لكن التعليل يشمل عام. خب قال لأن الصلاة واجب مشروط بالطهارة، مين هذا بالطهارة؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، والتيمم إنما يسوغ مع العاجز عن استعمال الماء. والمفروض هو هذا مو عاجز عن استعمال الماء، متمكن من استعمال الماء، والحال إن المكلف واجد للماء متمكن من استعماله، غاية الأمر أن الوقت لا يتسع لذلك. ولم يثبت كون ذلك مسوغا للتيمم، هو هذا أول الكلام. تعليق المؤلف يقول: ومحل كلامه وإن كان خاصا بغير المقام، خاص بما إذا كان شنو عند الماء موجود ويتمكن من استعماله، وأخل وأخل وأخل إلى أن ضاق الوقت، مو أنه ابتداء هو وجد الوقت ضيقة. احنا ما نريد بحثنا ساء، وجد الوقت ضيقة، هذا شنو وظيفته زين. لكن التعليل يتناول هذا، ليش؟ لأن حتى اللي استيقظ ووجد الوقت ضيق نقول خو أنت تقدر تستعمل الماء لو لا؟ يقول إيه. قال لما تقدر تستعمل الماء بعد خو ما معلوم أنه سوغ لك، تعليل نفسه يأتي، إلا أن تعليله يدل على مخالفته في المقام أيضا. جيد. يعني هذا اللي استيقظ شيخنا يقول فقدان الماء هو مش تكوين، تشريع، هو ناظر الشخص عم ذاك إنه التكوين يعني. ها؟ مش فرضنا شلون؟ نقول إحنا هو خلى الاستعمال موجود، تكوين موجود الماء. لا هو يقبل التشريع أخو. إيه. ولذا يقول المريض هم ما أدخل هذا هم. المريض هم يسوغ له، اللص هم يجوز له، ماك ما خالف. بضيق الوقت خالف. قال صحيح هذا وسيع بقرينة المريض، لكن مو يعم حتى صورة شنو ضيق الوقت، هذا الكلام. خب، وأما وجوب التيمم عند المزاحمة، احنا قلنا من موارد مسوغات التيمم هو ما إذا كان شنو عند المزاحمة بواجب يتعين صرف الماء في عطشة أكو بالقافلة، إذا أريد نتوضأ هذا، بس ما نخاف عليهم السائل شنو يعني ما كان عرض أو شنو نفسي، مو أنا وعرضي، لا شيء آخر، حيوان أو كذا أو إنسان آخر محترم زين، فهل حينئذ يجوز إبقاء الماء والتيمم أو لا؟ يقول هذا من موارد التزاحم المزاحمة، في موارد التزاحم لازم نجري موازنة بين هذين التكليفين اللي متوجهات للمكلف، مثل ما إذا دخل الإنسان قلنا المسجد ووجد نجاسة في المسجد وكان الوقت ضيق، بحيث لو صرف وقته في إزالة النجاسة خرج وقت الصلاة، وإذا صرف وقت في الصلاة تأخر شنو إزالة النجاسة اللي هو شنو فوري. وهكذا في مسألة إنقاذ الغريق، إذا غريقان نستجير بالله موجودين وتزاحم يصير بين الغريقين، ينقذ هذا يفوت ذاك، ينقذ ذاك يفوت هذا، هنا يسوي موازنة، يا إذا أكو أهم ومهم يعني أحدهما أهم من الآخر فالمقدم حينئذ شنو الأمر بالأهم، وإذا متساويان مخير، الأمر بالأهم لمن متوجه له بعد أمر بالمهم شنو فعلا يصير مقيد بما إذا لم يشتغل شنو بالأهم، حتى تصير فكرة الترتب حينئذ موجبة لتصحيح العمل بالمهم. أحكي أكثر لو واضح سيدنا بلا هذا، ترى هو مطلب هو دسم يعني أحكي خب هذا، لأنه لما أحكي شنو لازم يتكرر هم غدا، بس ملخص السائل الآن أنه إذا توجه تكليفان للمكلف وضاقت قدرة المكلف عن امتثالهما معا، هنا هذان التكليفان اللذان يوجبان ضيق قدرة المكلف عن امتثالهما معا يسميان بالتكليفين المتزاحمين، تزاحم في باب التكاليف، هنا مو تزاحم في عالم الملاك مو تزاحم عند الآمر، مو عند الآمر، مو يعني الله سبحانه وتعالى المشرع يجد تزاحم في هذا، لا، ولذا يوجه التكليفين إلى المكلف، لكن المكلف لضيق قدرته عن امتثالهما معا يعجز عن أن يمتثلهما معا. خب في مثل ذلك العقل يقول ياه الأهم، هذا مقدم، الأمر به مقدم، ويبقى الأمر بالمهم مقيد بما إذا لم يمتثل الأمر بالأهم. فأنت إذا جبت الأهم موضوع المهم بعد ما موجود حتى تعاقب عليه، يعني يوم القيامة ما يقولوا لك أنت ليش ما سويت المهم، لأن أمر بالمهم ما موجود عند أن تأتي بالأهم. أما إذا تركت الأهم حينئذ يتولد أمر بالمهم، فيوم القيامة إذا جبت المهم تعاقب على الأهم، وإذا تركت المهم أيضا تعاقب على كليهما. هسه هذا بعد شلون، ليش أعاقب على كليهما والحال أن ضيق القدرة موجود على طول الخط؟ هذا بعد بالأصول يجاوبون عنه. المهم أنه متى ما كان عندنا تكليفان متزاحمان بفكرة الترتب يمكن أن نصحح العمل بالمهم. جيد. فهنا في موردنا لما أكو صلاة صلاة، شنو التكليف الموجود؟ التكليف الموجود هو الصلاة، كمل، عن وضوء، وعندي شنو وجوب حفظ النفس، خلنا نفرض وجوب حفظ نفس، خلنا أقرب فكرة التزاحم. هسه المثال منطبق تماما، لأن تقول لي وجوب حفظ النفس تقدم على أنه ما نحتاج إلى فكرة التزاحم، لا، هسه أريد أن أقرب الفكرة. فعندي أمر بالصلاة الوضوئية، هذا تكليف، وعندي أمر بحفظ النفس في آن واحد، أنا ما أقدر أمتثلهن الاثنين، هم أتوضأ وأصلي أو هم أحفظ هذا النفس، هذه النفس عن الموت. ليش؟ لأن إذا أرد أتوضأ هذه راح شنو؟ ما تنحفظ، يعني الماء تفقد الماء فتموت هذه النفس، خلنا نفرض، أو تتأذى تتضرر، وإذا أريد أحفظها بعد ما أقدر. أحسنت، لازم أتيمم، يعني ما أتمكن، تضيق قدرتي عن الجمع بين كلا التكليفين، امتثال كلا التكليفين أنا ما أقدر، تضيق قدرتي. فحينئذ لازم نشوف ياهو الأهم وياهو المهم من هذين، فإما أن يكون على اليمين أهم وذاك، هي الاحتمالات شنو، إما هذا أهم وذاك، وإما ذاك أهم وهذا، وإما كلاهما في رتبة واحدة من الأهمية. إذا كان في رتبة، وإذا كان هذا أهم وهذا مهم، هنا شنو؟ هنا أكو فرد قاعدة، قاعدة أن كل تكليفين مقيد في مقام بعدم وجود، بعدم مزاحمته بتكليف أهم. حتى وجوب الحج، أنت الحج واجب عليك إذا ماكو مزاحم أهم، وإلا يسقط وجوب الحج عنك، فعلا مو لازم. ولذا إذا دين أكو وفوري شو يقولون؟ مو واجب الحج، مو واجب الحج. وإذا كان لا، فإذا كان أهم فالأهم مقدم، وذاك ذاك يصير مقيد بأنه إن لم تأتي بالأهم المهم يصير حي. فإذا جبت الأهم موضوعا بعد ذاك منتفي، إيه؟ وإذا تركت الأهم ذاك راح يتولد موضوعا، فراح يصير الاثنين فعالات. الأهم ثابت ليش سيدنا؟ لأنه هو مقدم موجود على كل حال، ما مقيد وجوبه، والمهم موجود لأن موضوعه قد تحقق وهو عدم الاشتغال بالأهم. هذا إذا كان هناك أهم ومهم، أما إذا كان متساويين من حيث الأهمية فكل منهما يقيد بعدم الاشتغال بالآخر. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. شو تفضلتوا راي بيوت؟